تقنص تقنص قناص بغداد تقنص تقنص قناص بغداد قناص بغداد السلام فلا تكل فالكل يرقبكم على ميعاد قناص بغداد السلام فلا تكل فالكل يرقبكم على ميعاد اقنس فديد ممزقا أشلاءهم لا تبقي عيجا رائحا أو غادي اقنس اقنس قناص بغداد اقنس اقنس قناص بغداد العز صيد للغزاة فإنهم هانوا الكريم ودمروا بغداد بل دمروا كل الربوع وأهلها بالفخر تذكركم من الأساد أسقمت عيش الكافرين فأصبحوا قبع الدروع وذلة الأراد اقنص اقنص قناص بغداد اقنص اقنص قناص بغداد العلياء والرتب داعيه من سالف الأجداد والحسب قناص بغداد نعم روعة وهدى وفعل سيد سادات من النجب قناص بغداد السلام فلا لا لا بل كل يرقبكم على ميعاد اقنس فديد ممزقا أشلاه عيجا رائحا أو غادي اقنس قناص بغداد اقنس اقنس قناص بغداد سهام موت يفجرها فإن سمعت ضج العلوج وإن ترمي الحشا تصبي أضحاك إن منارة من مناقبه على العراق منار المجد للعرب مقدم ذكر أمجاد له ظهرت في الرافدين كحمد الله في الكتب هذا صنيع كريم من صنائعنا من أمة صنعت من الأمثال منتخب قناص بغداد السلام فلا تكل فالكل يرقبكم على ميعاد اقنس فديد ممزقا أشلاءهم لا تبقي عيجا رائحا أو غادي اقنس اقنس قناص بغداد اقنس اقنس قناص بغداد نحرقهم الله أكبر قال النصر يا طربي بؤس وموت يلف المعتدين ومن يبغي علينا يذق من أسوأ الكراذ. أنا صبغداد السلام فلا تكن، فالكل يرقبكم على ميعاد. اكنس فديد ممزقا أشلاه عجل رائحا أو غادي. اقنص اقنص أنا صبغداد السلام فلا تكن، فالكل يرقبكم على ميعاد. اقنص فديد ممزقا أشلاه لا تبقي عجل رائحا أو غادي. اقنص اقنص قناص بغداد.